وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 92 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة بعد التي انتهينا من شرحها: إلى المشيئة يستند كل شيء، ولا تستند هي إلى شيء. إلى المشيئة، أي إلى مشيئة الله عز وجل، يستند كل شيء، ولا تستند هي، ولا تستند مشيئة الله عز وجل إلى شيء. هذه الحكمة تأتي كخلاصة أو عصارة للحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي والتي شرحناها من قبل، وهي مبدأ من أهم مبادئ العقيدة الإسلامية التي ينبغي أن نتبينها. إلى مشيئة الله يستند كل شيء، ولا تستند هي، أي مشيئة الله، إلى شيء ما. كلنا يعلم أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. وكلمة الصمد تعني أن كل شيء يحتاج في وجوده وفي بقائه وفي استمراريته إلى الله، في حين أن الله عز وجل لا يحتاج إلى أي شيء. هذا معنى كلمة صمد. وهذا الوصف لا ينطبق على أحد إلا على واحد لا ثاني له، هو الله سبحانه وتعالى. وكلمة الصمد هذه بهذا المعنى تستلزم أن يكون الله عز وجل مريدا، وأن تكون إرادته تامة لا يتسرب إليها نقص ولا تدخلها شائبة، أي أن تكون إرادة الله عز وجل غير مقيدة بأي قيود كونية كإراداتنا نحن. قولنا الله الصمد، صفة الصمد لله، تستدعي أن يكون مريدا، وتستدعي أن تكون إرادته نافذة تامة لا يشوبها نقص بشكل من الأشكال. وهذا معنى قول ابن عطاء الله أن كل شيء من الموجودات يستند إلى مشيئة الله، في حين أن مشيئة الله لا تستند إلى شيء. ما الدليل على هذا الكلام؟ ما الدليل على أن الله عز وجل يتصف بصفة الصمد التي وصف الله بها ذاته العلية؟ ومن ثم ما الدليل على هذا الذي يقوله ابن عطاء الله؟ هذه مسألة أيها الإخوة من أهم القضايا التي تتعلق بالعقيدة الإيمانية، وهي منطلق لكثير من الفروع والمعتقدات التي إن عرفنا هذه المسألة أدركنا تلك الفروع. نحن نعلم أن الله خالق كل شيء، أليس كذلك؟ الله خالق كل شيء، فما من شيء، والشيء في اللغة هو الموجود، وعندنا الشيء هو الموجود، ما من موجود إلا ووجد بخلق الله عز وجل له. طيب، فإذا كان كل ما هو موجود إنما وجد بخلق الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن نتصور أن الله عز وجل بحاجة إلى شيء ما من الموجودات؟ إطلاقا لا، لأنه هذا الشيء الذي سيكون الله بحاجة إليه ينبغي أن لا يكون هو الذي أوجده حتى يكون بحاجة إليه، في حين أننا نقرر بالبداهة أن الله خالق كل شيء. فإذا كان الله هو خالق كل شيء، فمعنى ذلك أن كل شيء يحتاج إليه، ولا يحتاج الله عز وجل إلى شيء مما قد خلقه. هذا هو الدليل العقلي، وهذا شيء يترجمه كلام ابن عطاء الله إلى مشيئة الله، يستند كل شيء في وجوده، في استمراريته، في صيرورته، يعني في تطوره، في حين لا يستند إلى مشيئة، لا تستند مشيئة الله عفوا، لا تستند مشيئة الله إلى شيء، يعني مشيئة الله عز وجل لا تحتاج إلى شيء ما. كيف يحتاج الله إلى شيء هو خلقه وهو أبدعه وكونه؟ هذا هو الدليل العقل. أما الدليل من النقل من كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله سبحانه وتعالى يفيض بما يعبر عنه ابن عطاء الله في هذه الحكمة: والله يحكم ولا معقب لحكمه، أي لا يمكن أن يقف أمام حكمه شيء، ولا يمكن أن يضيق من إرادته عندما يحكم بما يشاء شيء إطلاق. يقول عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وربك يفعل ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. الآيات القرآنية التي يقرر فيها البيان الإلهي هذه الحقيقة كثيرة جدا. إذن فقد تبين لنا الدليل المنطقي والعقلي على هذه الحكمة، وتبين لنا الدليل النقلي، يعني الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى على هذا الكلام. إذن نحن الآن عرفنا أن كل شيء، أي كل موجود، يستند في وجوده وفي استمراريته لحظة فلحظة، وفي صيرورته أي تطوره، إلى مشيئة الله. ما وجد إلا لأن الله شاء أن يوجد، ما استمر في وجوده إلا لأن الله شاء ذلك، وما تطور من حال إلى حال بناء على ما يسمى بالصيرورة إلا لأن الله شاء ذلك، في حين أن مشيئة الله سبحانه وتعالى حاشا أن تستند إلى شيء، أي أن تعتمد على شيء، أي أن تتوسط لنفوذها شيئا ما. وقلت لكم بالأمس في درس مضى فرق كبير بين إرادة الإنسان وبين إرادة الله، والإرادة والمشيئة هنا بمعنى واحد، فرق كبير. أنا عندما أريد شيئا، أريد أن أفعل شيئا، أحتاج لكي أصل إلى هدفي من هذا الشيء أن أتخذ 20 وسيلة، وذلك لعجزي ولضعفي. أريد أن أصبح ذا مال، ذا رزق وفير، طيب أحتاج إلى أن أتعلم في الجامعة، ثم إنني أحتاج بعد ذلك إلى أن أتوظف، ثم إنني بعد ذلك أحتاج إلى أن أعمل في رزق في وظيفة من الوظائف، نعم، ثم إنني أحتاج بعد ذلك إذا جمعت المال أن أشتري الدار، أن أبني الدار، وأتعب وأنصب ببناء الدار واستخدام المهندسين والبنائين والصانعين والعاملين في بناء الدار. كم وسيلة استخدمتها وجنتها لهذا الهدف إلى أن أصل إلى الدار التي كنت أحلم بها؟ إرادة الإنسان هكذا، يريد شيئا ولكي يصل إليه لابد أن يوسط وسائل طويلة عريضة. إرادة الله حاشا أن تكون كإرادتي. إرادة الباري عز وجل إذا اتجهت إلى قصد لا يحتاج الله إلى وسيط ليوصله إلى قصده، لأن هذا الوسيط من أوجده؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الباري هو الذي أوجد الوسيط، إذن الوسيط بحاجة إلى الله وليس الله عز وجل بحاجة إليه. نعم، هذا الكلام قد يناقشنا فيه من قد يقول ولكن نحن عندما نقرأ القرآن نجد أن البيان الإلهي يعلن بآيات كثيرة متكررة أن الله عز وجل قد اتخذ أشياء وسيلة لأشياء، ولا أدل على ذلك من لام التعليل أو باء التعليل. فمثلا وهو الذي سخر لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وما قال قائل أي رب العالمين يقول وهو الذي سخر لكم النجوم لتهتدوا، لم ماذا؟ لم التعليل. فقد الباري كأنه يريد أن يقول وسط النجوم لكي تكون هاديا لنا في طرقنا في معرفة الجهات المختلفة في الكون، شرق غرب شمال جنوب، وأنتم تعلمون أن نجم القطب إلى الآن به يهتدى إلى معرفة هذه الجهات المختلفة، هذا شيء معروف. ربما قال قائل الباري سبحانه وتعالى عندما يحدثنا عن مخلوقاته ويلفت نظرنا إلى العبرة منها، أولم يقول أولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يقول قائل هذه الباء هذه اللام كلها تعبر عن الوساطة، فالباري سبحانه وتعالى يقول فأنبتنا به جنات، أي وسط الماء الهاطل من السماء لكي ينبت به جنات وحب الحصيد، وسط النخيل والأعناب لكي تكون رزقا للعباد. وكأن الباري عز وجل يحتاج إلى النخيل وثمراتها والأعناب، نعم، لكي يقدم ذلك رزقا للعباد. ما الجواب؟ هذا السؤال كأني ذكرته في درس مضى وأجبت عنه، لكن مع ذلك لكي نرسخ في أذهاننا الإشكال وجوابها نعيد. أيها الإخوة، لام التعليل في كتاب الله عز وجل كلما وجدت، وباء التعليل كلما وجدت، إنما تدل على العلة الجعلية لا العلة الحقيقية. احفظوا هذا الكلام، يعني ربي سبحانه وتعالى جعل الماء سببا لنبات الأرض، جعل النبات سببا للغذاء أو سببا للدواء، جعل. والباري سبحانه وتعالى كان يمكن أن يستنبت الأرض، يعني يخرج نبات الأرض بدون مطر، بدون مطر. الباري لا يحتاج إلى المطر أبدا، والباري عز وجل كان ولا يزال قادرا أن يهدينا في ظلمات البر والبحر بدون النجوم. كان الباري عز وجل ولا يزال قادرا على أن يشبعنا بدون غذاء، وعلى أن يروينا من ظمأ بدون ماء. هو الذي خلق الظمأ في كياناتنا وجعل من الماء ريا لهذا الظمأ. هو الذي خلق الجوع في كياناتنا ثم جعل من الطعام سببا للشبع. هو خلق هذا وخلق هذا وربط هذا بذاك. إذن فسببية الماء للنبات ليست سببية طبيعية حتمية لا بد منها، وإنما هي سببية جعلية، أي جعل الله المطر سببا للرزق، جعل الله عز وجل النار سببا للاحتراق. وهذا الكلام أظنني يعني بسطته بشكل واضح، ولكن ينبغي أن نكون على وعي وعلى دراية بهذا الأمر بشكل جيد. بل أقول شيء أدق، ما في سببية إطلاقا. ربي عز وجل يخلق الاحتراق عند ملامسة النار للهشيم أو الورق أو أي شيء يحترق. خالق الاحتراق من؟ الله عند الملامسة. ربي سبحانه وتعالى يخلق في كيان الشبع عندما أتناول الطعام، أي ليس الطعام هو الذي أوجد الشبع، وإنما الذي أوجد الشبع من؟ الله. عندما أكل، عندما يقترن الأكل بكياني، يخلق الله عز وجل لي الشبع، يخلق الله عز وجل الري، هو يخلقه عندما أتناول الشراب الماء. وآية ذلك أن ربي عز وجل دائما يخلق شذوذات في الكون لينبهنا إلى هذه الحقيقة. كم من إنسان يأكل ثم يأكل ثم يأكل ولا يشبع؟ موجود هذا الصنف من الناس وإن قل أم لا؟ طبعا شيء شاذ هذا. ولا يستطيع العلم أن يعلل ذلك ولا أن يحلل ذلك أبدا. كم رأينا أناس يأكل من الطعام ما يكفي لعشرين شخص ويقوم عنه وقد أنهاه كله، ومع ذلك يشكو الجوع، لم يشبع. موجود هذا؟ موجود نادرا. طيب، هذا إنسان فصل الله عز وجل بين الطعام وبين الشبع في كيانه، لكي نعلم أن الشبع من يخلقه؟ الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان يشرب ثم يشرب ثم يشرب فلا يرتوي، لكي ينبهنا الله إلى أن الذي يخلق الري عند شرب الماء هو الله. فإذا أراد فصل بين ما نظنه سببا ونظنه مسببا. وعندما ألقى النمرود سيدنا إبراهيم في تلك النار المضطرمة لم تحرقه هذه النار، أليس كذلك؟ وهذا يدل على أن النار ليست هي التي تحرق بطبعها. لو كانت هي التي تحرق بطبعها لما انفصلت عنها طبيعة الإحراق ولا احترق سيدنا إبراهيم. لكن لما رأينا أن النار لم تحرق سيدنا إبراهيم، استقبلته بردا وسلاما، علمنا أن خالق الاحتراق هو الله سبحانه وتعالى. إذن أدركنا أن لام التعليل كلما وجدت في القرآن، أو باء التعليل عندما توجد في القرآن، مثل الآيات التي تلوتها عليكم الآن، هي ليست تعبيرا عن توسط حتمي توسط الله به لغايات له، معاذ الله، لأن الله هو خالق هذا وذاك، ولكنه تعليل جعلي. ربنا ربط هذا بهذا فظهر لنا أن الأول علة وأن الثاني معلول. هل هذا الكلام واضح؟ أظن أنه واضح. طبعا الملحد سيخاصمنا في هذا الكلام، يقول هذا شيء يتنافى مع العلم، هذه قضايا طبيعية، هذه الورقة إذا ألقيتها في النار ستحترق حتما، لأنه العلاقة طبيعية، والعلاقة الطبيعية يعني حتمية بين هذا وذاك. لا، هذا كلام غير علمي نهائيا، والملحد لا يعتمد في إلحاده على علم، وإنما يعتمد على مرض يعانيه، وكان الإلحاد ولا يزال مرضا من أخطر الأمراض، هو مرض نفسي وليس مرض عضوي، نعم، لكنه من أخطر الأمراض، ومن ثم فهو متنكب عن العلم. أنت ماذا ترى يا هذا من علاقة خفية يمكن أن تضع أيدينا عليها بين السابق واللاحق، بين المطر الذي هطل من السماء والنبات الذي اخضرت به الأرض؟ رأيت مطرا هطل ورأيت أرضا أنبتت، هل رأيت أمرا ثالثا؟ هذه العلاقة الحتمية؟ لا. ماذا رأيت في قصة النار التي أحرقت؟ رأيت هشيما ألقي في النار ورأيت احتراق الهشيم. العلاقة الحتمية التي تتحدث عنها ضع أيدينا عليها، ما رأيت إلا هذه، هذا الاقتران. لكن هذا الاقتران لما دام ودام واستمر ثم استمر ثم استمر، خيل إلينا أن العلاقة بينهما حتمية بسبب الاستمرار. هذا خيال. وأنا قلت مرة لو أنني منذ أن وعيت على الدنيا، منذ أن فتحت عيني وأخذت أعي، رأيت أن جارا لنا سمان يفتح دكانه كل يوم صباحا في الساعة 8 ويغلقها في 8 مساء، وهذا القانون لم يشذ أبدا. إذا كنت غبيا من الناس عندما أجد هذه الحالة مستمرة مستمرة مستمرة، سأتصور أنه العلاقة حتمية بين الساعة 8 وبين انفتاح الدكان، هكذا يخيل إليه. لماذا؟ لاستمرارية هذا الشيء. لكن عندما أكون يعني أتمتع بشيء من الذكاء والوعي، أدرك أنه هذا الإنسان يمكن أن يستمر في قانونه هذا عاما وعامين وعشرة أعوام وعشرين عام ثم يغير نظامه، الأمر بيده، أليس كذلك؟ أنا لم أجد رابطة اسمها رابطة الحتمية بين الساعة 8 وبين انفتاح الدكان أبدا، لكن وجدت الاقتران المستمر. وكل ما نسميه أسباب ومسببات حتمية أو طبيعية حسب تعبير الملاحدة من هذا القبيل. أنا شبهت وأشبه هذا بالنظرية التي تنسب إلى بافلوف، وهي ليست لبافلوف، هي معروفة في تراثنا الإسلامي، وذكرها الإمام الغزالي في أكثر من موقع في كتبه، ما يسمى برد الفعل الشرطي. يقولون، وهنا لابد أن نأتي بالمثال الذي اعتمده بافلوف لاستخراج هذا القانون، هو الإمام الغزالي وابن القيم وعلمانا في الشريعة الإسلامية ما احتاجوا إلى أن يعتمدوا على يعني وسيلة إيضاح، المسألة منطقية، لكن بافلوف اعتمد فيها على يعني تجربة. كان يجيع عددا من الكلاب، حوالي 50-60 كلب كان يجيعها جوعا شديدا، ثم إنه يقدم لها الطعام مقترنا بجرف يقرعه، وثابر على هذه القاعدة مدة طويلة من الزمن، شهرين تقريبا من الزمن. كلما جاعت هذه الحيوانات جوعا شديدا قدم لها الطعام لكن مقترنا بجرس يقرع. بعد انقضاء الشهرين قرع الجرس بدون أن يقدم الطعام، فهرعت الكلاب وقد سال لعابها تبحث عن الطعام. لماذا؟ لأن هذه الحيوانات عندما وجدت هذا الاقتران المستمر، يوم يومين أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر شهرين، وجدت هذا الاقتران المستقر بين الطعام وقرع الجرس، خيل إليها أن العلاقة بينهما حتمية. يعني إذا سمع قرع الجرس إذن لابد أن يوجد الطعام، تماما كما يظن الملاحدة. نعم. ولذلك عندما سمعت قرع الجرس لم تشك في أن الطعام قد حضر، لأنه السبب وجد، وهذا سبب حتمي طبيعي. نعم، لكن طعام لم يوجد. هذا المثال المصغر هو ذاته نبأ الأسباب والمسببات في عالم المكونات تماما. ربنا سبحانه وتعالى قرن بين السحب والأمطار، قرن بين المطر وبين النبات، قرن بين النبات والغذاء أو الدواء أو نحو ذلك، قرن بين الطعام بين الطعام والشبع، قرن بين الماء والري، قرن بين النار والاحتراق، قرن بين السم والموت. ما في غير اقترانات تماما، مثل الاقتران الذي رأته الكلاب ما بين وجود الطعام وبين قرع الجرس. نعم، لكن هناك الاقتران استمر شهرين، هنا الاقتران مستمر. نعم، فالعاقل لا يقع فيما وقعت فيه هذه الحيوانات الكلاب، لا أبدا، لا يغتر بطول الاقتران. أنا أرى سابقا ولاحقا، لكن لا أرى عقدة الارتباط بينهما، وإنما أرى خلق الله سبحانه وتعالى لكل من هذين الأمرين، أليس كذلك؟ نعم. إذن أدركنا تماما بالعلم وبآيات الباري سبحانه وتعالى أن كل شيء يستند إلى مشيئة الله، هو الخلاق له وهو المسير لها، وبمشيئته تستمر. ولكن مشيئة الله لا تحتاج إلى شيء، لا تستند إلى شيء بشكل من الأشكال. هنا إشكال آخر، رب قائلا منا يقول: طيب الباري سبحانه وتعالى ألم يجعل الثواب الذي ادخره لعباده معللا بالطاعة؟ يعني شاء الله عز وجل أن يكرم الطائعين بمرضاته وبجنته وبالأجزية التي وعدهم بها يوم القيامة، شاء الله لهم ذلك، لكن لماذا؟ لأنهم أطاعوه، لأنهم نفذوا أوامره، ولأنهم اجتنبوا نواهيه. إذن نحن هنا نجد أن مشيئة الله في أن يكرمنا بالمغفرة يوم القيامة والرضوان والجنة التي وصفها لنا، مشيئته بأن يكرمنا بذلك مستندة إلى ماذا؟ إلى طاعته، إلى عبادته، إلى أن ننفذ أوامره وأن ننتهي عن نواهيه. فها نحن نرى شيئا يخالف ما قاله ابن عطاء الله. لقد استندت إذن مشيئة الله في أن يكرمنا يوم القيامة إلى سبب يتمثل في الطاعة، في العبادة. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ أيها الإخوة، أنا أسأل ربي عز وجل عندما يصيبني ويصيبكم غدا بسبب الإيمان الذي آمنا به وبسبب الانضباط بأوامره والابتعاد جهد الاستطاعة عن نواهيه، عندما يكرمنا غدا يوم القيامة بهذا، هذه الطاعة التي هي السبب فيما يخيل إلينا، فائدتها تعود إليه أم إلينا؟ الجواب هو الذي يحل الإشكال. إذا قلنا إن فائدة إيماننا به وفائدة طاعتنا له والتزامنا بأوامره كل ذلك يعود بالفائدة إليه، فوالله إذن كلام ابن عطاء لا غير صحيح، لأن مشيئة الله في إدخالنا الجنة قد استندت إلى شيء لا بد منه ينتفع هو به، وهو إيماننا، عبادتنا، تنفيذنا لأوامره. لكن هل الأمر كذلك؟ هل الباري عز وجل هو الذي يستفيد من إيمان المؤمنين ومن طاعة المطيعين ومن اجتناب الناس للمعاصي؟ معاذ الله. ربنا عز وجل نعم أمرنا ونهانا، لكن مرد يكرمنا به يوم القيامة هو سماه جزاء، لكنه في الحقيقة ليس جزاء، هو في الحقيقة إكرام فوق إكرام. أكرمنا أولا بأن أسعدنا بالشرع الذي نبهنا إليه، نحن الذين استفدنا، ثم أكرمنا ثانيا بأن قدم لنا جنانه ومرضاته والسعادة التي ادخرها لنا، وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهموا تماما هذا الكلام أيها الإخوة، ومن فهمكم له تنبثق حقيقة العبودية، عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. يعني أقف قليلا لأؤكد لكم كيف أن مبادئ الإسلام المتمثلة في الإيمان في العقائد يعني، ثم في التشريع، ثم في الأخلاق، كل ذلك دعامة لسعادة الإنسان. ما الدليل على ذلك؟ باختصار أقول هما نظامان، ما لا ثالث لهما في الكون، نظام تكويني ونظام تشريعي. أما النظام التكويني وكلاهما من عند الله، أما النظام التكويني فنقصد به نظام السماوات، نظام الأفلاك، نظام الأرض التي نحيا عليها، نظام الهواء، نظام الأغذية. لاحظوا هذا النظام التكويني كيف أن الله عز وجل أقام كونه على أسباب عجيبة وغريبة كلها تدور على خدمة الإنسان، أليس كذلك؟ يعني الأفلاك جعلها الله خادمة لك لكي تقسم الزمن إلى سنوات والسنة إلى أشهر والأشهر إلى أيام وليالي وهكذا، لكي تعلم عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. الغلاف الجوي جعله الله خادما لك، هذا الغلاف الجوي الذي يحوي هذا الهواء بكل أسباب الشهيق والزفير واستمرارية الحياة. طيب الأرض وشأنها وما أودع فيها من ذخر وما ميزها به من خيرات على وجهها، الأرض وجاذبيتها خادم للإنسان. الأرض التي يقول الباري عز وجل عنها دائما والأرض مددناها وألقينا رواسي، وألقينا فيها رواسي يعني جعلناها ممتدة امتدادا مستمرا بدون حواف، ما في لحاف في الأرض، لا لا، الأرض لو كانت لها حواف مثل هذه المنصة إذن لا يصدق قوله تعالى والأرض مددناها، لا شمو ممتد، بمشي بلاقي وصلت لطرف الأرض، لكن الأرض ليست لها حواف. ذلك لأن الأرض لو كانت لها حواف لم استطاع الناس أن يعيشوا فوقها، بيتحركوا بس يصلوا للحافة شو بيصير فيهم؟ بسطوا. نعم، لكن الله عز وجل جعل الأرض ممتدة امتدادا مستمرا. التفسير العلمي للامتداد المستمر ما هو؟ تخيلوا ممتد امتداد مستمر، أي دائرة، هذه الدائرة هي التي تمتد امتدادا مستمرا. طيب هذا نظام تكويني يطول الحديث عنه، كل ذلك لخدمتك يا ابن آدم، الأطعمة، الأغذية، الأدوية، كل ما في الكون مما هو حولك خادم لك. ألا تلاحظ من النظام التكويني لطف الله بعباده؟ ألا تلاحظ من النظام التكويني هذا كيف أن الله رحيم بعباده، رؤوف بعباده؟ أظن نحن متفقون على هذا. هذا الإله الذي أقام هذا النظام التكويني أقام لنا النظام التشريعي. ما هو النظام التشريعي؟ النظام الذي به نتعامل مع المكونات، على أي أساس نتعامل مع الأرض، على أي أساس نتعامل مع النبات، على أي أساس نتعامل مع الخيرات المودعة في باطن الأرض. هذا النظام يعلمنا كيف نتعامل تعاملا سليما مع المكونات، وكيف نتعامل بعضنا مع بعض. هل يساورك شك في أن الإله الذي ظهر لطفه في نظامه التكويني وحبه لك ورحمته بك لن يكون كذلك في نظامه التشريعي؟ هل يثاورك شك في ذلك؟ الإله الذي ظهرت رأفته بك وحبه لك ورحمته بك في نظامه التكويني هو الذي أقام لك هذا النظام التشريعي، فكيف أرتاب في رحمة الله عز وجل في نظامه التشريعي وأنا الذي رأيت لطف الله ورحمته في نظامه التكويني؟ كان الباري يقول: يا ابن آدم انظر كيف جعلت لك الكون مهدا، انظر كيف جعلت كل ما حولك من المكونات خادما لك راعيا لحياتك، تأمل أنا الآن سأضعك أمام نظام تشريعي، كيف تتصرف الآن مع هذه المكونات وكيف تتصرف مع إخوانك؟ ما ينبغي أن يساورك شك في أن الإله اللطيف الذي كان لطيفا بك في نظامه التكويني لن يكون لطيفا بك في نظامه التشريعي. هذا أعظم دليل على أن أوامر الله ونواهيه كلها إنما أنزلها الله من أجل مصلحتنا نحن. طيب، فأنا عندما أنفذ نظام الله التشريعي أنا بذلك أنفع نفسي أم أنفع الله؟ أنفع نفسي، نعم، عندما أنفذ أوامره يعني أطبق مبادئ العدالة بيني وبين إخواني وأحقق أسباب الود بيني وبينهم بدلا من الخصومات والعراك والعداوات والبغضاء وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت إن جزاء الجنة إنما يستند إلى تنفيذ النظام التشريعي، النظام التشريعي أقامه الله عز وجل لك يا ابن آدم ولم يقمه له، يعني الباري ما هو مضطر أنه يجازيك بالجنة لأنه والله أنت أفدته التزمت بأوامره لأنه ما أكلت ربا، إيه كتر خيرك الباري استفاد كثير منك لأنه أنت ما أكلت ربا، لذلك مضطر صار الباري أنه يعطيك أجرتك، هيك المسألة؟ من أي يعني غبي مغفل يتصور الأمر هكذا؟ إذن ما الصورة الحقيقية التي انتهينا إليها؟ الصورة الحقيقية التي انتهينا إليها هي التالية: الله عز وجل يكرمني بأن يسيرني في طريق السعادة ثم يقول لي: نعم، حبا وكرامة لقد أسقيت إلى كلامي، تفضل الأجر اللي بتستحقه لك. مفروض أنا أعطي الباري عز وجل الشكر الذي ينبغي أن أعطيه وأسديه له، لكن الباري عز وجل يزيدني إكراما فيعطيني هذا الأمر. هذا مثل إيش؟ ولله المثل الأعلى. والد دس في جيب ابنه قدرا من الفلوس من فراطة يعني المال وقال له: نعم، انظر إلى هؤلاء الفقراء الذين تراهم هنا وهناك، إن أكرمتهم من مال معك فلسوف أعطيك جائزة كبيرة جدا. هذا الطفل نظر هكذا وإذا بجيبه قدر من المال فأخذ يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي ذاك، ونظر إليه والده وأظهر له الامتنان العظيم: كم أنت كريم، كم أنت كريم، كم أنت سخي، إنك تستأهل أجرا كبيرا على هذا، وأعطاه الأجر. يعني الطفل يعرف فضلا عن الكبير إنه هذا الوالد أكرمه في المرة الأولى بالمال، ثم أكرمه في المرة الثانية بالتربية، ثم أكرمه بالمرة الثالثة أيضا بالأجر، والمستفيد في كل الأحوال من؟ هو هذا الطفل، أليس كذلك؟ هذا شأن الرب مع العبد. ربي عز وجل يدلني على ما به سعادتي ويقول لي: افعل هذا، هذا خير لك، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إلهم. نعم، طيب بعدين بيقول له: إذا أنت نفعت حالك بهالشرع والتزمت بهالأوامر لك عليه أجر كبير، سمى أجر، بس هو الحقيقة أجر، هو الحقيقة لطف فوق لطف فوق لطف. نعم، هذه هي الحقيقة. ويجسد هذا قول الله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سبحانك يا رب، كم أنت لطيف وكم أنت ودود، تعطيني المال، والمال ليس مالي، هو مالك، تعطيني ثم تعطيني ثم تقول: ألا تقرضني شيء من هذا المال الذي عندك؟ أليس هكذا يقول باري؟ ألا تقرضني شيء من هذا المال الذي عندك؟ هل معنى ذلك أنني فعلا أقرض الله؟ هل معنى ذلك أن الله افتقر وأصبح بحاجة إلى أن أعطيه شيء من مالي الذي هو ماله؟ لا، هو يريد بكلمة القرض أي أن أعطي الفقراء الذين ابتلاهم الله بي وابتلاني بهم، ابتلاني بهم عندما أعطاني وأفقرهم وابتلاهم بي، يا ترى هل سيكونوا أعفة أم سيمدون أكف الطلب؟ واضح كيف؟ فالباري أعطاني ثم قال: ألا تقرضني شيء من هذا المال؟ أقول: بلى يا رب، نعم، أعطي يا أولئك الفقراء. فالباري عز وجل يقول: لك عندي أجر كبير كبير كبير، أنت أقرضتني، إذن أعطيك بدلا من المبلغ الذي أعطيته الفقراء 10 أضعاف وربما أكثر. أيضا المتفضل في كل الأحوال من هو؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، هو الله عز وجل. ومن هنا ندرك سر العبودية ونذوق لذة عبودية العبد للرب سبحانه وتعالى. هذه ثمرة هذا الكلام. أنا إذا أدركت هذه الحقيقة أعلم أنني لا أستاهل شيء من الأجر والثواب أبدا، ليس لي إطلاقا، مهما أتعبت نفسي في الطاعات ومهما جاهدت وفعلت، ليس لي من الحق أن أقول: يا رب أنا سجلت لي عندك كذا من الأجور، لأنني قمت الليل ولأنني أعطيت الفقراء كذا ولأنني بنيت مسجد وفعلت كذا كذا كذا، تماما كما يحاسب الإنسان منا زميلا أو إنسانا اشتغل عنده. هل من حقي أن أقول هذا؟ هذا غباء، غباء لا نظير له. إذن العبد ماذا يقول بعد ما انتهينا من هذا الكلام الذي فهمناه وتذوقناه وعرفناه علما؟ أقول: يا رب، عندما قمت لأصلي أنت الذي نشطتني وأقدرتني على الصلاة والحركة والتوجه إليك، وعندما ألهمتني أن أعطي الفقير فأنت الذي نعم وقيتني شحي، نعم، وسموت بي عن بخلي وألهمتني أن أعطي، والمال مالك، نعم، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، هكذا يقول، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وعندما دخلت رحاب الإيمان وآمنت بك، أنت الذي حببت إلي الإيمان وزينته في قلبي وكرهت إلي الكفر والفسوق والعصيان. وعندما جاء شهر رمضان فصمته، أنت الذي حببت إلي الصوم، كل الأوامر التي وجهتها إلي فنفذتها، بك نفذتها وبتوفيقك قمت بها، فأنت الذي تستحق مني الشكر، لا أنا الذي ينبغي أن أطالبك بالأجر. هذا منطق العبد لربه. اترك موقف الرب، ما يلي واحد منكم، لكن الله عز وجل يقول: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض لا أضيع عمل عامل، فالذين آمنوا وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ها هو ربنا يقول: أنتم قمتم بعمل وأنا لن أضيعه لكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا رجل، هذا منطق لطف الإله، فلا يسكرنك لطف الله عن عبوديتك. أنت عبد، أنت عبد، أنت تقول: يا رب والله هذا تفضل منك، هذا تفضل منك، صحيح أنت عم تعملوا أجر وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لكن أنت المتفضل علي. نعم، وأنت عندما تعطيني تعطيني منا لا جزاء، أليس كذلك؟ قلت مرة رجل غني لطيف الخلق كريم سخي مر بفقير قد بسط أمامه هنات أشياء بسيطة تافهة جدا يبيعها يتعفف بها لا يريد أن يمد يد السؤال، من كبريت من أشياء بسيطة تافهة. نعم، مر به هذا الرجل السخي فأخذ صندوق كبريت وضعه في جيبه وأخرج له 10,000 ليرة سورية ووضعها، قال تفضل هذه قيمة الكبريت. هل يعني يكون بائع الكبريت بائع هذه الأشياء التافهة من الغباء بحيث يقول لا لا أنا بعتها هذه قيمة الكبريت الذي بعته إياها، هل يكون هكذا من الغباء؟ المؤمن الذي يقول أنا صليت وأنا صمت وأنا حجيت وأنا زرت وأنا أعطيت لذلك لي مدخرات كثيرة عند الله من الأجر، أحمق. مثل هذا الفقير الذي يبيع الهنات التافهة لا يمكن أن يكون في غبائه أبدا. ربنا لا، وله المثل الأعلى، هكذا ربنا كريم يعطيك ثم يسيبك على هذا العطاء عندما تمارسه بالشكل الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، أليس كذلك؟ إذا عرفنا هذا فلنلازم باب العبودية لله، نؤدي الواجبات التي كلفنا الله بها لا لأنها سبب لمشيئة الله لإدخالنا الجنة، يعني مشيئة الله مستندة لطاعاتنا، لا لا لا أبدا، ولكن لأن واجب العبد أن يعلن عن عبوديته لله. كيف أنا أعلن عن عبوديتي لله؟ بأن أكون في غاية الخضوع لسلطان الله، في غاية الذل لأوامر الله سبحانه وتعالى، بذلك أعلن عن عبوديتي. وعندما أعلن عن عبوديتي من الذي يستفيد من ذلك؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، أنا الذي أستفيد. عندما فاضت مشاعر العبودية بين جوانحي وبين جوانحك وبين جوانح الثالث والرابع والخامس، لا يمكن للطغيان أن يستشري فيما بيننا أبدا. لا يمكن لي إن وجدت نفسي قويا أستطيع أن أتحايل وأن أغش وأنهب وأسلب، لا يمكن أن أنفذ قدراتي فأهيمن على الإخوة الذين أمامي وأقيم لنفسي عرشا فوق جماجمهم أو على أكتافهم أبدا، لأن عبوديتي تقف لي بالمرصاد. وأنت أيضا عندما تدرك عبوديتك لا تفعل ذلك. عبودية الأسرة الإنسانية لله إذا فاضت في مشاعر كل واحد واحد منهم، هذه العبودية تمد جسور التآخي، تمد جسور الوداد، تمد جسور الألفة، الحب، التماسك، ومن ثم يصبحون مظهرا لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعندما غابت وغابت مشاعر عبودية الإنسان لله، رأينا المجتمع الإنساني كيف تحول إلى أضرى من الوحوش الضارية التي نراها في الغابات. قلت بالأمس في خطبة الجمعة يكذب من يظن أن الوحوش في الغابات أشد ضراوة من بني الإنسان، أبدا، الإنسان أضرى وحش في الكون كله، ولا يمكن أن يلجمه ضد هذه الضراوة إلا الدين الحق، أي إلا خضوعه لسلطان العبودية لله عز وجل. عبوديته لله هي الدواء الذي تلجمه عن هذه الضراوة. فإذا لم يوجد هذا اللجام فحدث عن ضراوته ووحشيته ولا حرج. لا الشبع يوقفه، لا الكفاية توقفه، لا الدنيا كلها توقفه، لأن الضراوة طبع فيه. في حين أن الوحوش في الغابات عملية الافتراس غريزة أقامها الله فيها من أجل البقاء، تفترس عند الحاجة، فإذا زالت حاجتها غاب طبيعة الافتراس عنها. أسأل الله عز وجل أن يشرفنا بمشاعر العبودية له. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الفسوق والعصيان. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لطاعتك. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومجتباك ومصطفاك محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء ومرض العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك والطف بنا في دنيانا وآخرتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك المبين أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي بغداد وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نسألك أن تطهر بلاد الإسلام من دنس الطغاة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك أنت القائل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن نستغيثك وها نحن نمد أكف الضراعة إليك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، نسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، نسألك بأنك الله الودود اللطيف الكريم المجيب، نسألك سؤال العبد المسكين البائس الفقير اليتيم إلا من فضلك. فيا رب العالمين، يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد، أكرمنا باستجابة دعائنا، أكرمنا بتحقيق رجائنا. يا مولانا لا تعاملنا بما نحن له أهل، عاملنا بما أنت له أهل، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب العالمين طهر بلاد المسلمين من الطغاة، طهر أرض العراق من الطغاة الذي أعلنوا الحرب على قرآنك وإسلامك. مولاي أنت تعلم أن أرض العراق احتضنت إسلامك، دافعت عن دينك، كم وكم انطلقت من بغداد فلول المجاهدين في سبيلك في سبيل دينك. فيا مولانا يا رب العالمين أعد بغداد إلى حظيرة الإسلام، أعدها مطهرة طاهرة نقية إلى حظيرة دينك. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، لا تخيب آمالنا. يا ربي يا ربي يا ربي أعطنا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا، وأنت مولانا غني عن الشرح والبيان مطلع على ما في الجنان تعلم السر وأخفى. أعطي كل منا سؤله الساعة، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.